ويا تهجدا هل كان ويا رمضان والروم سوما مسجدا برنا رينا تشوفتي قرع من سين فجأسو بين الكافي والنون أمري مراك تاسسو كترباني إننا أنه تمني جمع قويا إيدا در جماعة سلانا ترى ويا تهجدا هل كان قويا رمضان والروم سوما مسجدا برنا رينا تشوفتي قرع من سين فجأسو بين الكافي والنون أمري مراك تاسسو جاب إنكيت يا ربي كوان جبات لأفسو بين الكافي والنون أمري مراك تاسسو سكني ليها جاكينيا هندو موان يأتشسو سيقار راقا في كينيا دفتي ديبينو ديبسو هل كان كايجي أداما هندقيني دام سكيا قويا أدو سافا داما هندقيني دام سكيا ملائكاتي تداما تندفتو قويا قويا أرأر ماك بربادا يا غفور هوينك يا يواتنا نرار مني فلنقبو مالنا ويا توبا سدي بأملي أن انقري والنباسو بين الكافي والنون أمري مراك تاسسو جبنك يا ربي كوان جبات لفسو بين الكافي والنون أمري مراك تاسسو تكنيني حاجة كينيا هند موان يأتشسو سيقار راقا في كينيا دفت ديبينو ديبسو هل كان كايجي أداما هندقيني دام سكيا قويا أدو سافا داما هندقيني دام سكيا ملائكاتي تداما تندفتو قويا قويا أرأر ماك بربادا يا غفور هوينك يا يواتنا نرار مني فلنقبو مالنا ويا توبا سدي بأملي أن انقري والنباسو بين الكافي والنون أمري مراك تاسسو جبنك يا ربي كوان جبات لفسو بين الكافي والنون أمري مراك تاسسو تكنيني حاجة كينيا هند موان يأتشسو سيقار راقا في كينيا دفت ديبينو ديبسو كترباني إننا أنه تمن جمع قويا إيدا در جماعة سلانا تراوي تهجدا هل كان قويا رمضان والروم سوما مسجدا برنا رينا تشوفتي قرع من سين فجأسو بين الكافي والنون أمري مراك تاسسو جبنك يا ربي كوان جبات لفسو بين الكافي والنون أمري مراك تاسسو تكنيني حاجة كينيا هند موان يأتشسو سيقار راقا في كينيا دفت ديبينو ديبسو بقى جيتا عن جن قوتو وقى برا رمضان اتسنا ديبس اماس وقى وقى الرول فانا در ايداك بججو والاتياني ايانا ربي قداسك لنا كوان جبات لافسو بين الكافي والنون امري مراك تاسسو رمضانا رمضانا رمضانا رمضانا يا جي أقوانا رمضانا رمضانا رمضانا رمضان يا جي أبرانا جاتي كونون دول جيتو جاتي كونون دول جيتو يا جي أجالا دبتا سيكي سدبت دو كجمع سيو يادت دو مالغو دهن دا ربي تفيدي وانني فيدي هجالت دو دبتا سيكي سدبت دو كمسجد سيو يادت دو مالغو دهن دا ربي تفيدي وانني فيدي هجالت دو رمضانا رمضانا رمضانا رمضانا يا جابو أنا رمضانا رمضانا رمضانا رمضانا يا جابو أنا جاتي كونون دول جيتو جاتي كونون دول جيتو يا جي أجالالا وبوليان سنجالتا يرو الوجه لوكان سن كباكو تايتي يادتا وبوليان سنجالتا يرو جمع سلان سن كباكو تايتي يادتا وبوليان سنجالتا مالك سجلت لا تجدي كبا كتاي افقافتا حب ليان سنجالتا إرقى برقد سينا قبدو سيني في دارانا إقدا حب ليان سنجالتا إرقى برتهجدا هل كان قويا رمضانا ورمي سوما مسجدا برنا رينا تشوفتي قرع من سين فجأسو بين الكافي والنونتي أمري مراك تاسسو كترباني ننانه تمني جمع قويا إيدا در جماعة سلانا تراويا تهجدا هل كان قويا رمضانا ورمي سوما مسجدا برنا رينا تشوفتي قرع من سين فجأسو بين الكافي والنونتي أمري مراك تاسسو جاب إنكيت يا ربي كوان جبات لأفسو بين الكافي والنونتي أمري مراك تاسسو سكني لي حاجة كينيا هندو موانو يأتشسو سيقار راقا في كينيا دفتي ديبينو ديبسو هل كان كايجي أداما هندقيني دام سكيا قويا أدو سافا داما هندقيني دام سكيا ملائكاتي تداما تندفتو قويا قويا أرى ماك بربادا يا غفور هوينك يا يواتنا نرى رمني فلنقبو مالنا ويا توبا سد بأملي أن انقري والنباس بين الكافي والنونتي أمري مراك تاسسو جبنكيت يا ربي كوان جبات لفسو بين الكافي والنونتي أمري مراك تاسسو تكنني حاجة كينيا هند موان يأتشسو سيقار راقا في كينيا دفت ديبينو ديبسو هل كان كايجي أداما هندقيني دام سكيا قويا أدو سافا داما هندقيني دام سكيا ملائكاتي تداما تندفتو قويا قويا أرى ماك بربادا يا غفور هوينك يا يواتنا نرى رمني فلنقبو مالنا ويا توبا سد بأملي أن انقري والنباسو بين الكافي والنونتي أمري مراك تاسسو جبنكيت يا ربي كوان جبات لفسو بين الكافي والنونتي أمري مراك تاسسو Tikenine haja kenya Unduma wanu ya chisu Tiega raga fi kenya Dafti debinu debisu Katurbani nunanahu Tamne jumma guya ida Durjama ada salana Tarawiya tahajuda Halkan guya ramadana Urru ummi soma masjida Barana rena chufate Gara min sene fachasu Bain al kafi wa nuniti Amri malaka tasisu Jabini kiti ya rabbi Kawa anjabati lafisu Bain al kafi wa nuniti Amri malaka tasisu Tikenine haja kenya Unduma wanu ya chisu Siega raga fi kenya Dafti debinu debisu Baga gita anjeni gutu Wugga birra ramadana Itti sina debisu ammas Wugga wugga arra walfana Dirre ida kabajachu Walitti yale ayana Rabbi guddasa kadanna Kawa anjabati lafisu Bina al-kafi wa nunitti Amri maraka tasisu Ramadana Ramadana Ramadana Ramadana Ya di'aku'ana Ramadana Ramadana Ramadana رمضان يا جبران جاتي كون دول جيتو جاتي كون دول جيتو يا جي أجالا دبتا سيكي سدبتو كجماعة سيو يا ددو مالغو دهن دا ربي تفيدي وانني فيدي هجالتو Dabata sike sadabadu ka masjida sayo ya dadu Malguda hunda rabbi tufidi wanini fidi haja laddu Ramadana, Ramadana, Ramadana, Ramadana Ya jiabu ana Ramadana, Ramadana, Ramadana, Ramadana يا جي أغفانا جاتي كونن دول جيتو جاتي كونن دول جيتو يا جي أجالالا أبوليان سنجالتا يرو الوجه لوك النسان كباكو تايتي يادتا Obuleyan sinjalatta Yero jama'a salan san Kubaku taiti yadatta Obuleyan sinjalatta Malke sajirtalla tajidi Kubaku tai ufgafatta Obuleyan sinjalatta Irga burguddu sina kabdu sini fidarana igadda Hubbuliyyan sinjalatda Irga burguddu tahajjuda Halkan guya ramadana Urrummi suma masjida Baranarina chufatti Gara min sini fachasu Bina al-kafi wa nunitti Amri maraka tasisu Katurbani nunanahu Tamni jumma guya ida Durja ma'ada salana Tarawiya tahajjuda Halkan guya ramadana Urrummi suma masjida Baranarina chufatti Gara min sini fachasu Bina al-kafi wa nunitti Amri maraka tasisu Jabini keti ya rabbi Kawa anjabati lafisu Bina al-kafi wa nunitti Amri maraka tasisu Sikenine haja kenya Unduma wanu ya chisu Siega raga fi kenya Dafti debinu debisu Halkan ka eji adama Indagine dam sakia guya adu safadama indagene dam sakia malaika tetidama tanaduftu guya guyan ararama ke barbada ya ghafuru hawinkia yo atina nararamne palankabu malna waya Toba sidde bi umale an ingarre wanu basu bin al kafe wanunite amri mara katasisu jabe nikiti ya rabbi kawa anjabati lafisu bin al kafe wanunite amri mara katasisu Tikennine haja kenya Unduma wanu yachisu Si egarra gafi kenya Dafti debinu debisu Halkanka eji adama Indagine dam sakia Guya adu safadama Indagine dam sakia Malaika tetidama Tanaduftu guya guyan Ararama ke barbada Ya ghafuru hawinkia Yo atina nararamne Palankabu malna waya Toba sidde bi umale An ingarre wanu basu Bin al kafe wanu nitte Amri mara katasisu Jabini kiti ya rabbi Kawa anjabati lafisu بين الكاف والنون التي أمري مراك تاسس تكنني حاجاك إنيا هند موان يأجس تيقار راق فيك إنيا دفت ديبين ديبس كتربانين ننانه تمن جمع قيائدا در جمع آدان صلاة تراوي تهجدا هل كان قويا رمضانا ور أمي سوما مسجدا برانا رينا تشوفتي قرع من سين فجاسو بين الكافي والنون التي أمري ملاك تاسسو جابني كيتي يا ربي كوا أنجبات لافسو بين الكافي والنون التي أمري ملاك تاسسو Tikennine haja kenya Unduma wanu yachisu Si egarra gafi kenya Dafti debinu debisu Baga gita anjenni gutu Wugga birra ramadana Itti sina debisu ammas Wugga wugga arra walfana Dirre ida kabajachu Walitti yale ayana ربي قداسك دنا كو عنجبات لافسو بين الكاف والنون التي أمري مراك تاسسو رمضانا رمضانا رمضانا رمضانا يا جي أبو آنا رمضانا رمضانا رمضانا رمضانا يا جبرانا جاتي كون دول جيتو جاتي كون دول جيتو يا جي أجالا دبتا سيكي سدبتو كجماعة سيو يا ددو مالغو دهن دا ربي تفيدي وانني فيدي هجالتو Dabata sike sadabadu ka masjida sayo ya dadu Malgu da hunda rabbi tufidi wanini fidi haja laddu Ramadana, Ramadana, Ramadana, Ramadana Ya jiabu ana Ramadana, Ramadana, Ramadana, Ramadana يا جي أغفانا جاتي كون دول جيتو جاتي كون دول جيتو يا جي أجالالا وبوليان سنجالتا يرو الوجلو كنسان كباكو تايتي يادتا

اتسنا دب سماس وقع وقار والفانا در ايداك بججو والاتيان ايانا ربي قداسك لنا كو عن جبات لافسو بين الكاف والنون اتي امري مراك تاسسو رمضانا رمضانا رمضانا رمضانا يا جي أقرآنا رمضانا رمضانا رمضانا رمضانا يا جي أقرآنا جاتي كونن دول جيتو جاتي كونن دول جيتو يا جي أجالالا dabbata sike sadabbadu kajama sayo ya daddu malgo da hunda rabbitu fide waninni fide hajaladdu dabbata sike sadabbadu kamasjida sayo ya daddu malgo da hunda rabbitu fide waninni fide hajaladdu ramadana ramadana ramadana ramadana يا جي أقرآنا رمضانا رمضانا رمضانا رمضانا يا جي أقرآنا جاتي كونن دول جيتو جاتي كونن دول جيتو يا جي أجالالا وبوليان سنجالتنا يرو الوجه لوقا نسان كباكو تايتي يادتنا حب ليان سنجالتنا يرو جمع صلان نسان كباكو تايتي يادتنا حب ليان سنجالتنا مالك سجرت الله تجدي كباكو تايف غفتنا حب ليان سنجالتنا إرقى برقدوسنا كبدوسنا في دارنا إقدنا حب ليان سنجالتنا إرقى برقدوسنا هل كان قويا رمضانا والرمي سوما مسجدا برنا رينا تشوفتي قرع من سيني فجأسو بين الكافي والنون اتي أمري مراك تاسسو كترباني ننانه تمن جمع قويا إيدا در جماعة سلانا تراويا تهجدا هل كان قويا رمضانا والرمي سوما مسجدا برنا رينا تشوفتي قرع من سيني فجأسو بين الكافي والنون اتي أمري مراك تاسسو جاب النكيت يا ربي كو عن جبات لأفسو بين الكافي والنون اتي أمري مراك تاسسو سكني لي حاجة كينيا هندو ما وانو يأتشسو سيقار راقا في كينيا دفت ديبينو ديبسو هل كان كايجي أداما هندقيني دام سكيا قويا أدو سافا داما هندقيني دام سكيا ملائكات تداما تندفتو قويا قويا أرى ماك بربادا يا غفور هوينك يا يواتنا نرى رمني فلنقبو مالنا ويا توبا سد بأملي أن انقري وأن نباسو بين الكافي والنون اتي أمري مراك تاسسو جبني كيت يا ربي كو عن جبات لفسو بين الكافي والنون اتي أمري مراك تاسسو تكنيني حاجة كينيا هند موانو يأتشسو سيقار راقا في كينيا دفت ديبينو ديبسو هل كان كايجي أداما هندقيني دام سكيا قويا أدو سافا داما هندقيني دام سكيا malaikate tidama tanaduftu guya guyan ararama ke barbada ya ghafuru hawinkiya yo atina nararamne palankabu malna wiya Toba sidde bi umale an ingarre wanu basu bin al kafe wanu nitte amri mara katasisu jabinni kiti ya rabbi kawa anjabati lafisu bin al kafe wanu nitte amri mara katasisu Sikennine haja kenya Unduma wanu yachisu Siegarra gafi kenya Dafti debi nu debisu Katurbani nunannahu Damne jumma guya ida Durjama adan salanna Tarawiya tahajjuda Halkan guya ramadana Urru umiso ma masjida Barana rena chufate Gara min sene fachasu Bain al kafe wannunite Amri mala katasisu Jabinni kiti ya rabbi Kawa anjabati lafisu Bain al kafe wannunite Amri mala katasisu Sikennine haja kenya Unduma wanu yachisu Siegarra gafi kenya Dafti debi nu debisu Baga gita anjenni gutu Wugga birra ramadana Ittisina debisu ammas Wugga wugga arra walfana Dirre ida kabajachu Walittiyane ayana Rabbi guddasa kadanna Kawa anjabati lafisu Bain al kafe wannunitti Amri mara katasisu Ramadana Ramadana Ramadana Ramadana Yaji Qur'ana Ramadana Ramadana Ramadana Ramadana Ya Jiyakurana Jiyati kunun dawal getu Jiyati kunun dawal getu Ya Jiyajalala Dabbata siki sadabbatu Kajama asayyo ya dadu Malguda hunda rabbi tufide Wanini fide hajalatu Dabbata siki sadabbatu Kamasjida asayyo ya dadu Malguda hunda rabbi tufide Wanini fide hajalatu Ramadana Ramadana Ramadana Ramadana Ya Qur'ana Ramadana Ramadana Ramadana Ramadana Ya Qur'ana Jiyati kunun dawal getu Jiyati kunun dawal getu Ya Jiyajalala Obbuliyan Sinjalatna Yero wal wajjilu kanusan Kobaku taeti yadatna Obbuliyan Sinjalatna Yero jama'an salansan Kobaku taeti yadatna Obbuliyan Sinjalatna Malke sajirtalla tajidi Kubako tae ufgafatna Hubbuliyyan Sinjalatna Irga burguddu sina kabdu Sini fidarana igatna Hubbuliyyan Sinjalatna Irga burtahajjuda Halkan guya ramadana Urrummi suma masjida Baranare na chufatte Gara min sene fachasu Bain al kafe wannunitti Amri mara katasisu Katurbani nunannahu Damni jumma guya ida Durjama adan salanna Tarawiyaf tahajjuda halkan guyya ramadana warrum misuma masjida baranare nachufatte gar amin sene fachasu bain al kafi wannunitti amri mara katasisu jabenni keti ya rabbi kawan jabati lafisu بين الكافي والنون التي أمري مراك تاسسو سكني ليها جاكينيا هندما وانو ياتشسو سيقار راقا في كينيا دفتي ديبينو ديبسو هل كان كايجي أداما هندقيني دام سكيا قويا أدو سافا داما هندقيني دام سكيا ملائكات تداما تندفت قويا قويا أرار ماك بربادا يا غفور هوينك يا يوعتنا نرار مني فلنقبو مالنا ويا توبا سدي بأمالي أن انقري ونباسو بين الكافي والنون التي أمري مراك تاسسو جابني كيت يا ربي كوان جبات لافسو بين الكافي والنون التي أمري مراك تاسسو تكني ليها جاكينيا هندما وانو ياتشسو سيقار راقا في كينيا دفت ديبينو ديبسو هل كان كايجي أداما هندقيني دام سكيا قويا أدو سافا داما هندقيني دام سكيا ملائكات تداما تندفت قويا قويا أرار ماك بربادا يا غفور هوينك يا يوعتنا نرار مني فلنقبو مالنا ويا توبا سدي بأمالي أن انقري ونباسو بين الكافي والنون التي أمري مراك تاسسو جابني كيت يا ربي كوان جبات لافسو بين الكافي والنون التي أمري مراك تاسسو سكني ليها جاكينيا هندما وانو ياتشسو سيقار راقا في كينيا دفت ديبينو ديبسو كتربانين ننانه تمني جمعا قويا إيدا در جمعا نسلانا تراويا افتهجدا هل كان قويا رمضانا ور أمي سوما مسجدا برانا رينا تشوفتي قرع من سيني فجاسو بين الكافي والنون التي أمري ملاك تاسسو جابني كيت يا ربي كوان جبات لافسو بين الكافي والنون التي أمري ملاك تاسسو تكني ليها جاكينيا هندما وانو ياتشسو سيقار راقا في كينيا دفت ديبينو ديبسو بقى جيتا عن جن قوتو وقى برا رمضانا اتسنا ديبس اماس وقى وقى الرول فانا در ايداك بججو والاتياني ايانا ربي قداس كدنا كوان جبات لافسو بين الكافي والنون التي امري مراك تاسسو رمضانا رمضانا رمضانا رمضانا يا جي أبو أنا رمضانا رمضانا رمضانا رمضانا يا جي أبو أنا جاتي كون دول جيتو جاتي كون دول جيتو يا جي أجالا dabbata si keessa dhaabbadhu kajamaa sayyo yaadadhu maal godha hunda rabbitu fide waan inni fedhe haa jaaladhu dhaabbata si keessa dhaabbadhu ka masjida sayyo yaadadhu maal godha hunda rabbitu fide waan inni fedhe haa jaaladhu رمضان رمضان رمضان رمضان يا يأوانا رمضان رمضان رمضان رمضان يا يأوانا جاتي كون دول جيتو جاتي كون دول جيتو يا جي أجالالا رب ليان سنجالا يرو الوجلو كنسان كباكو تايتي يا دادا رب ليان سنجالا يرو جمع صلان سن كباكو تايتي يا دادا رب ليان سنجالتا مالكي سجلتا لا تجدي كباكو تايه افقافتا حب ليان سنجالتا إلقى برقدو سينا قبدو سيني في دارانا إقدا حب ليان سنجالتا إلقى برقدو